وكتب الطبقات لا تذكر غالبا إلا المشاهير والمعروفين. ويتميز هذا العلم عن غيره من علوم الحديث أنه يعرض صورة واسعة وشاملة لتسلسل العلم والرواية في أمصار الإسلام. والكثير من المشتغلين في علم الحديث من أهل عصرنا لا يوالون علم الطبقات عناية، ولا يهتمون به لاعتبارات كثيرة وأسباب متعددة، من ذلك قلة الذين يحفظون أسماء الرواة، ومنه اعتماد الكثير منهم على الكتب المختصرة، ومنه الاهتمام بكتب الجرح والتعديل. وهذا بخلاف أئمة السلف، فقد كانوا يولون هذا الباب اهتماماً وأهمية بالغة، ويعتنون بعلم الطبقات، بل ويؤلفون في ذلك. فمنهم من كتب في تحديد مواطن الرواة، ومنهم من كتب في طبقات الشاميين كدحيم، ومنهم من كتب في أسماء حفاظ الأمصار، ومنهم من صنف في طبقات الصحابة المشهورين بالقضاء والمعروفين بالفتيا، ومنهم ومن كان له وأصحاب يأخذون عنه بقوله، ومنهم من تحدث عن الستة المكثرين من الحديث في عصر صغار التابعين، وهم ابن شهاب في المدينة، وعمر بن دينار في مكة، وقتادة بن دعام السدوسي، ويحيى بن أبي كثير في البصرة، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والأعمش في الكوفة. ومما يعين على حفظ الطبقات وضبط الرواة ومعرفة منازلهم ومراتبهم معرفة المكثرين من كل طبقة وحفظهم. وإلى أيضا حفظ المكثرين من الصحابة، ثم من التابعين، ثم من تابعيهم. والمكثرون من الصحابة سبعة، وهم أصحاب الألوف، وفي مقدمتهم أبو هريرة رضي الله عنه، فقد بلغت مروياته بالمكرر والصحيح والضعيف 5374 حديثا. ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد بلغت مروياته 2630 حديثا. ثم أنس بن مالك رضي الله عنه، وبلغت مروياته 2286 حديثا. ثم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وبلغت مروياتها 2210 أحاديث. ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبلغت مروياته 1660 حديثا. ثم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وبلغت مروياته 1540 حديثا. ثم أبو سعيد والخدري رضي الله تعالى عنه، وبلغت مروياته 1170 حديثا. ثم يتبع هؤلاء أصحاب المئين، وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن المهم في علم الطبقات معرفة المكثرين عن هؤلاء أيضا من طبقة التابعين. قال المؤلف رحمه الله: وفي التابعين كسعيد بن المسيب، كسعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب تابعي مشهور، ولد 15 ومات 94، وقد كان الثبت في أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو داود: سألت ابن معين من كان الثبت في أبي هريرة، فقال ابن المسيب وأبو صالح وابن سيرين والمقبري والأعرج وأبو رافع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صغارهم كالزهري، أي صغار التابعين كالزهري. وقد ولد محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب القرشي الزهري سنة 50، ومات سنة 25 و100، وقد عده الحافظ ابن حجر في مقدمة التقريب من الطبقة الرابعة. وهؤلاء جل رواياتهم عن كبار التابعين، وأصحابه كثيرون، وأوثقهم مالك ابن أنس وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد ويونس وعقيل والزبيدي. قال الإمام أحمد: وأكثرهم رواية عنه يونس وعقيل ومعمر. ثم قال المصنف: وفي أتباعهم، أي أتباع التابعين، كسفيان وشعبة ومالك، وهؤلاء معدودون في الطبقة السابعة، وهم كبار أتباع التابعين، وهم أكبار وهم كبار أتباع التابعين. وسفيان بن سعيد الثوري الكوفي ولد سنة 97 ومات سنة 61 و100، وكبار أصحابه وكيع ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم. وأما شعبة فهو ابن الحجاج الواسطي البصري أبو بسطام، ولد سنة 82 ومات سنة 60 و100، وكبار أصحابه يحيى بن سعيد القطان وغندر وعبد الرحمن بن المهدي وابن زريع وآخرون. وأما مالك فهو ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف، ولد سنة 93 ومات سنة 79 و100، وكبار أصحابه الشافعي وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب ويحيى بن يحيى الليثي وآخرون. قال ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي. ابن المبارك هو عبد الله ابن المبارك الإمام الثبت الفقيه المجاهد، ولد سنة 18 و100 ومات سنة 81 و100، وقد عده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الطبقة الثامنة، وهم الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: أثبت أصحاب الأوزاعي عبد الله بن المبارك. قال قول المصنف: ويحيى ابن سعيد. يحيى بن سعيد هو القطان، ولد سنة 20 و100 ومات سنة 98 و100. قال يحيى بن معين: قال لي ابن مهدي: لا ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطان أبدا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبة. وعده الحافظ ابن حجر في الطبقة التاسعة، وهم الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، ولعله من رؤوس هذه الطبقة. ثم قال المصنف رحمه الله: ووكيع. ووكيع وكيع هو ابن الجراح الكوفي، ولد سنة 29 و100 ومات سنة 97 و100. قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع، ولا أشبه بأهل النسك، يعني منه. وقال إسحاق ابن راهوية: حفظي وحفظ ابن مبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. وهو من أثبت الناس في الأعمش، وقد عده الحافظ ابن حجر في الطبقة التاسعة، وقد يعد في الوسطى منهم. قوله: وابن مهدي. ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي البصري، ولد سنة 35 و100 ومات سنة 98 و100. قال علي بن المديني: أعلم الناس بالحديث ابن مهدي. قال الإمام أحمد: كان ابن مهدي كأن ابن مهدي خلق للحديث، وقد عده الحافظ ابن حجر في الطبقة التاسعة، ولعله من أعيان صغار التاسعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، وهؤلاء كلهم معدودون في الطبقة العاشرة، وهم كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين. فابن المديني هو علي بن عبد الله ابن المديني البصري، ولد سنة 61 و100 ومات سنة 34 و200. وابن معين هو أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي الإمام الحافظ إمام الجرح والتعديل، ولد سنة 58 و100 ومات بالمدينة حاجا سنة 33 و200. قال: وأحمد. وأحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي إمام أهل السنة والجماعة، ولد سنة 64 و100 ومات سنة 41 و200، وهو صاحب المذهب المعروف. قال: وإسحاق، وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المروزي المعروف بن راهويا، ولد سنة 61 و100 ومات سنة 38 و200. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم البخاري وأبو زرعة وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم. البخاري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. قال رحمه الله: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ويحصرون شيوخه في 5 طبقات: الأولى من حدثه عن التابعين كمكي بن مكي بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله الأنصاري، الثانية من كان في عصر هؤلاء ولكنه لم يسمع من ثقات التابعين كآدم بن أبي إياس، الثالثة هي الوسطى من مشايخه وهم من لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، الرابعة رفقاءه في الطلب ومن سمع قبله قليلا كمحمد بن يحيى الذهلي، الخامسة قوم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم للفائدة وهي أشياء يسيرة كالترمذي مثلا. وهذه الطبقات مذكورة في هدي الساري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وأبي زرعة. وأبو زرعة هو الإمام الحافظ أحد الأئمة المشهورين والحفاظ المتقنين، إمام الجرح والتعديل عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، ولد سنة 200. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق ولا أحفظ من أبي زرعة. وقال إسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل. وعده الحافظ ابن حجر في الطبقة 11، وقد مات سنة 64 و200. ثم قال المصنف: وأبي حاتم. وأبو حاتم هو محمد بن إدريس الرازي، ولد سنة 95 و100، إمام في الحديث وإمام في الجرح والتعديل. قال اللالكائي: كان إماما عالما بالحديث حافظا له متقنا متثبتا، وهو معدود في الطبقة 11، وقد مات 77. وفي نفس هذه الطبقة أبي داود، وأبو داود هو الإمام الحافظ صاحب السنن سليمان بن الأشعث السجستاني، ولد 200، وقد أثنى عليه الإمام أحمد وأبو بكر الخلال. قال أبو حاتم بن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنة، وعده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الطبقة 11، وقد يعد في الطبقة الصغرى منهم، وهو من مشاهير هذه الطبقة، مات 75. ثم قال المصنف: ومسلم. مسلم هو صاحب الصحيح، مسلم ابن الحجاج النيسابوري، ولد 400، وتوفي 61، وله 57. قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرع وأبا حاتم يقدمان مسلما ابن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقد يعد في هذه الطبقة الإمام الترمذي رحمه الله، وهو الذي استفتح به المؤلف رحمه الله الطبقة 8. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة. النسائي هو الإمام المشهور أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي صاحب السنن، ولد 115، ومات 300. ثم قال: وموسى بن هارون وهو أبو عمران الحمال البغدادي، ولد 214، ومات 94، وقد عده الحافظ ابن حجر رحمه الله في صغار 11. ثم قال: وصالح جزرة وهو الإمام المشهور أبو علي نزيل بخارى، ولد بالكوفة 205، ومات ببخارى 93. ثم قال: وابن خزيمة وهو الإمام المشهور إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة صاحب كتاب الصحيح، ولد 123، ومات 13 و300. قال رحمه الله: ثم ابن الشرقي وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. ابن الشرقي هو أبو حامد أحمد بن محمد تلميذ مسلم، ولد 240، ومات 25. وقد اختلف اجتهاد الذهبي رحمه الله تعالى بتقسيم الطبقات، ففي هذا الكتاب يعد ابن الشرقي في 9، وفي تذكرة الحفاظ يذكره في الطبقة 11، وهو في هذا الكتاب وفي التذكرة يعد طبقة الصحابة الطبقة الأولى، وهذا صنيع الحافظ ابن حجر في التقريب، وهذا خلاف تصنيف الأوائل في الطبقات، فهم يخرجون طبقة الصحابة من التعداد ويجعلون الطبقة الأولى كبار التابعين، وأما الصحابة فهم طبقة مستقلة بها تقاس كل الطبقات، فالذين يدركون جمعا كثيرا من الصحابة فهم في الطبقة الأولى، ومن أدرك أو لقي مئات الصحابة فهو في الثانية، ومن لقي عشرات الصحابة فهو في الثالثة، ومن لقي صحابيا أو اثنين فهو في الرابعة. وقد صنع هذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه المعين في طبقات المحدثين، فأخرج الصحابة من التعداد. ثم قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، وهذا انتقال من الحفظ الدم في سرد الطبقات إلى الموصوفون بالحفظ والإتقان بعد طبقة الصحابة والتابعين. وحقيقة أن الحافظ الذهبي رحمه الله لم يراعي ترتيب هذا الفصل ولم يأتي بصياغته على الوجه المطلوب، فهو ينتقل من معلومة إلى أخرى بدون ترتيب. ثم قال رحمه الله: ثم عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر هو أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد عده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الطبقة الخامسة، وهم الطبقة الصغرى منهم، وتعرف هذه الطبقة بمعرفة الطبقة الرابعة، وهم الذين جلوا رواياتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. والخامسة الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السمع من الصحابة كالأعمش. وقد توفي عبيد الله بن عمر سنة 47 و100. ثم قال: وابن عون. وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان، ولد سنة 66، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الطبقة السادسة، وهم طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. وابن عون ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب بن أبي تميم السختياني في العلم والعمل والسن. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أيوب في الطبقة الخامسة، وهذه الطبقة تحتاج إلى تقسيم أدق، فقد تجعل هذه الطبقة طبقتين، وأما السادسة فتحتاج إلى تحرير وبحث. ومات ابن عون سنة 51 و100. قال: ومسعر وهو ابن كدام ثقة ثبت، عده الحافظ ابن حجر من الطبقة السابعة، وهم طبقة كبار وأتباع التابعين كمالك والثوري. وذكر ابن عبد البادي في طباقه طبقات علماء الحديث عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعرا في الطبقة الخامسة. ومات مسعر سنة 55 و100. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم زائدة والليث وحماد بن زيد. زائدة هو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت، روى عنه ابن عيينة وابن مهدي، وقال عنه أبو حاتم ثقة صاحب سنة، وقد مات مرابطا بأرض الشام، وهو مذكور في الطبقة السابعة، وقد كانت وفاته سنة 61 و100. ثم قال رحمه الله: الليث. الليث هو أبو الحارس الليث بن سعد الفهمي المصري، ولد سنة 94 ومات سنة 75 و100، ثقة ثبت فقيه، وهو من مشاهير علماء المسلمين من الطبقة السابعة، وقدمه جماعة على مالك في الفقه، ولذا قيل الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ثم قال: وحماد بن زيد، وهو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري، ولد سنة 98، وقد عده الحافظ ابن حجر في طبقة كبار الثامنة. قال ابن مهدي رحمه الله: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد. وقد مات حماد بن زيد سنة 79 و100. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب. ثم يزيد بن هارون هو الإمام الثقة المتقن العابد يزيد بن هارون الواسطي، ولد سنة 18 و100، وهو من الطبقة التاسعة. قال ابن المديني: ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون. وقال أحمد يزيد له فقه ما كان أزكاه وأفهمه وأفطنه. وقال أبو حاتم يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله، مات سنة 600. ثم قال وأبو أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي الإمام الحافظ، ولد سنة 121. قال عنه الإمام أحمد كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار الكوفة، ما كان أرواه عن هشام بن عروة. وقال الإمام أحمد كان ثبتا لا يكاد يخطئ، وهو معدود في طبقة كبار التاسعة، مات سنة 120. قال وابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب الفهري مولاهم البصري الفقيه، ولد سنة 25. قال عنه ابن يونس جمع ابن وهب بين الفقه والحديث والعبادة. وقال أحمد بن صالح ما رأيت أحدا أكثر حديثا منه، وهو معدود في الطبق وهو معدود في الطبقة التاسعة، وقد مات سنة 97. قال المصنف ثم أبو خثيمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح. أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي، ولد سنة 60. قال عنه ابن معين رحمه الله يكفي قبيلة، وروى عنه الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث، وهو معدود في الطبقة العاشرة، وقد مات رحمه الله سنة 34. ثم قال وأبو بكر بن أبي شيبة، وهو الإمام المشهور صاحب المصنف وأحد الحفاظ، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ولد سنة 59. قال أبو عبيد القاسم بن سلام انتهى الحديث إلى 4، إلى أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، فأبو بكر أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه، ويحيى أجمعهم له، وعلي أعلمهم به، وهو معدود في الطبقة العاشرة، مات سنة 35. قال وابن نمير، ابن نمير وهو الإمام الحافظ ضرة العراق وريحانته محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، كان الإمام أحمد يعظمه تعظيما عجيبا ويقول أي فتى هو. وقال ابن وضاح وثقة الثقات كثير الحديث عالم به حافظ له، وهو معدود في الطبقة العاشرة، مات سنة 34. قال رحمه الله وأحمد بن صالح، أحمد بن صالح أبو جعفر الطبري ثم المصري، ولد سنة 70، ومات في سنة 48. وهو من الطبقة العاشرة. قال الفضل بن دكين ما قدم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز من هذا الفتى، يريد أحمد بن صالح. وقال البخاري رحمه الله أحمد ثقة صدوق، ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة. قال المصنف رحمه الله ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد. ثم عباس الدوري وهو أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم الدوري الإمام الحافظ صاحب يحيى بن معين، ولد سنة 85، ومات سنة 71. من الطبقة 11، وثقه النسائي. وقال أبو العباس الأصم لم أرى في مشايخي أحسن حديثا من عباس الدوري. ثم قال رحمه الله وابن وارة، ابن وارة هو أبو عبد الله محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي الإمام الحافظ، قال عنه النسائي ثقة صاحب حديث. وقال أبو بكر بن أبي شيبة أحفظ من رأيت في الدنيا 3، أبو مسعود بن الفرات ومحمد بن مسلم بن وارة وأبو زرعة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الحادية عشر مات سنة 70 و200. قال المصنف: والترمذي وهو الإمام المشهور صاحب السنن أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، ولد سنة 90 و200 ومات سنة 79 و200، وهو من الطبقة الثانية عشرة. قال أبو سعيد الإدريس: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ، وقال له الإمام البخاري: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. قال الخليلي: ثقة متفق عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: وأحمد بن أبي خيثمة وهو الإمام الحافظ الثبت أبو بكر ابن الإمام زهير بن حرب، ولد سنة 85 و100. قال الدارقطني: ثقة مأمون. وقال الخطيب: ثقة عالم متقن حافظ بصير بأيام الناس وراوية للأدب، أخذ علم الحديث عن أحمد وابن معين، وقد مات رحمه الله سنة 89 و200. قال: وعبد الله بن أحمد وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة 13 و200 ومات سنة 90 و200، من الطبقة الثانية عشر. لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، ولا يختلف العلماء في ثقته وتقدمه في العلم والتصنيف. قال رحمه الله: ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصة وابن الأخرم. ابن صاعد هو الإمام الحافظ الثقة يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الهاشم البغدادي، ولد سنة 28 و200 ومات سنة 18 و300. قال عنه الدارقطني: ثقة ثبت حافظ. وقال أبو علي النيسابوري: لم يكن في العراق في أقران ابن صاعد أحد في فهمه، والفهم عندنا أجل من الحفظ، وهو فوق ابن أبي داود في الحفظ والفهم. قال رحمه الله: وابن زياد النيسابوري وهو الحافظ الفقيه صاحب التصانيف عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري الشافعي، ولد سنة 38 و200 ومات سنة 24 و300. قال عنه الخطيب: رحل إلى العراق والشام ومصر، ثم سكن بغداد، وكان حافظا متقنا عالما بالفقه ثقة. وقال الحاكم: كان إمام عصره من الشافعية في العراق، ومن أحفظ الناس للفقهيات واختلاف الصحابة. وقال الدارقطني: ما رأيت أحفظ من أبي بكر النيسابوري، كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. ثم قال: وابن جوصى وهو الإمام الحافظ أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصى الدمشقي، ولد سنة 35 و200 ومات سنة 20 و300. قال الدارقطني: تفرد بأحاديث لم يكن بالقوي. وقال عنه ابن عبد الهادي في طبقاته: والإمام الحافظ النبيل محدث الشام. قال: وابن الأخرم وهو الحافظ أبو جعفر محمد بن العباس بن أيوب الأصبهاني، ويعرف بابن الأخرم، مات سنة 130. وقيل سنة 10 و300. ثم قال: ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم. أبو بكر الإسماعيلي الإمام الحافظ الكبير أحد الأعلام أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن عباس الإسماعيلي الجرجاني، ولد سنة 77 و200 ومات سنة 71 و300. له مصنفات كثيرة روى عنه الحاكم وحمزة السهمي والحافظ الجرجاني. قال الدارقطني: كنت قد عزمت غير مرة أن أرحل إلى أبي بكر الإسماعيلي فلم أرزق. قال الحاكم: كان الإسماعيلي واحد عصره شيخ المحدثين والفقهاء. ثم قال المصنف رحمه الله: وابن عدي. ابن عدي هو الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، ولد سنة 77 و200، ومات سنة 65 و300 وهو صاحب كتاب الكامل. قال عنه الخليلي: كان عديم النظير حفظا وجلالة. وقال عنه السهمي: كان حافظا متقنا لم يكن في زمانه أحد مثله. وقال السهمي: سألت الدارقطني رحمه الله أن يصنف كتابا في الضعفاء، فقال: أليس عندك كتاب ابن عدي؟ قلت: بلى. قال: فيه كفاية لا يزاد عليه. قال: وأبو أحمد الحاكم، وهو ويوصف بالحاكم الكبير، ولد سنة وأبو أحمد الحاكم محدث خراسان حافظ الناقد، وهو يوصف بالحاكم الكبير، ولد سنة 85 و200، ومات سنة 78 و300. قال عنه الحاكم: أبو عبد الله صاحب المستدرك، هو إمام عصره في هذه الصنعة، كثير التصنيف، مقدم في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى. طلب الحديث وهو ابن 29 سنة، وسمع بالعراق والجزيرة والشام، وقد ولي القضاء سنة 33، وقد عرف بالحاكم لتوليه القضاء في غير بلد. ثم قال ابن الحافظ الذهبي رحمه الله: ثم ابن مندى ونحوه. وابن مندى هو الحافظ المشهور أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن مندى الأصبهاني، ولد سنة 10 و300، وهو صاحب كتاب الإيمان والرد على الجهمية وكتاب معرفة الصحابة وغيرها. كان أول سماع له سنة 18، وعمره حين زك 8 سنين. قال عنه أبو إسحاق بن حمزة: ما رأيت مثل أبي عبد الله بن مندى. وقال أبو إسماعيل الهروي: ابن مندى سيد أهل زمانه. قال المصنف: ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي. البرقاني هو الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي البرقاني الشافعي، ولد سنة 36 و300، ومات في بغداد سنة 25 و400. قال الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة ورعا متقنا متثبتا. وقال الخلال: كان نسيج وحده. وقال الباجي: هو حافظ ثقة. ثم قال المصنف: أبو حازم العبدوي، وهو في طبقة البرقاني، وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم محدث نيسابور، ولد سنة 40 و300، ومات سنة 17 و400. قال الخطيب: لقيته بنيسابور وكتبت عنه الكثير، وكان ثقة صادقا عارفا حافظا. قال أبو صالح المؤذن: سمعت أبا حازم المؤذن يقول: كتبت بخطي عن 10 من شيوخه 10,000 جزء، عن كل واحد 1,000 جزء. ثم قال رحمه الله: ثم البيهقي وابن عبد البر. البيهقي هو أحمد بن حسين بن علي الشافعي الإمام المشهور، ولد سنة 84 و300، ومات سنة 58 و400، وله مصنفات مشهورة كالسنن الكبرى والأسماء والصفات والاعتقاد وغيرها. وأما ابن عبد البر فهو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر الأندلسي القرطبي، ولد سنة 68 و300، ومات سنة 63 و400. له مصنفات مشهورة كالتمهيد يهديكم الله في شرح الموطأ والاستذكار في مذاهب علماء الأمصار والكافي وغيرها. قال المصنف رحمه الله: ثم الحميدي وابن طاهر. الحميدي هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن الفتوح الحميدي الأندلسي البغدادي، ولد سنة 2400 ومات سنة 88 و400، وقد أكثر عنه ابن حزم وكان من كبار تلاميذه. قال وابن طاهر، وهو الإمام محمد ابن طاهر ابن علي المقدسي أبو الفضل، ولد سنة 48 و400 ومات سنة 57. قال أبو زكريا بن منده، كان ابن طاهر أحد الحفاظ حسن الاعتقاد جميل الطريقة صدوقا عالما بالصحيح والضعيف كثير التصانيف. ثم قال المصنف: ثم السلفي وابن السمعاني. السلفي هو الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني، ولد سنة 72 و400 ومات سنة 76 و500. والسلفي بكسر السين نسبة إلى سلفة لقب جده أحمد ومعناه الغليظ الشفة. وأما ابن السمعاني فهو الإمام المشهور أبو سعيد حافظ رحل إلى الآفاق وكان فهما ثقة حجة. ثم قال رحمه الله: ثم عبد القادر والحازمي. عبد القادر هو أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي، ولد سنة 36 و500 ومات سنة 12 و600. قال والحازمي، الحازمي هو أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني، ولد سنة 48 و500 وكان من الحفاظ. قال عنه ابن النجار: كان من الأئمة الحفاظ العاملين العالمين بفقه الحديث ومعانيه. ثم قال المصنف: ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس. الحافظ الضياء هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي الزاهد العابد، ولد سنة 69 و500 ومات سنة 43 و600، رحل مرتين إلى أصبهان. قال عنه ابن النجار: كان حافظا متقنا تبتا صدوقا نبيلا حجة عالم بالرجال ورع تقي. وأما ابن سيد الناس خطيب تونس فهو الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد ابن عبد الله ابن محمد ابن يحيى ابن سيد الناس اليعمري الأندلسي، ولد سنة 57 و500 ومات في تونس سنة 59 و600، وكان أحد حفاظ الحديث المشهورين وفضلائهم. قال المصنف: ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح، وهو الإمام أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس، وهو حفيد الذي قبله، ولد بالقاهرة سنة 71 و600 ومات سنة 34 و700، وله كتاب مشهور اسمه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. ثم قال المصنف رحمه الله: وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرة إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة. طيب أظن نقف هنا إن شاء الله حتى لا نطيل. طيب شيخ، نعم كما تحبون إن شاء الله. طيب فقط شيخنا أحسن الله لكم، نعم. عندكم ومن من تقدم شيخنا؟ عندكم وممن تقدم أو وممن تعدى من الحفاظ؟ وممن يعد من الحفاظ. يعد. وممن يعد من الحفاظ. في الطبقة الثالثة وذكرناه. طيب. يعد. نعم. وممن يعد من الحفاظ. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وسع منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعنك اللهم. نعم آمين، أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. وإياكم، والسلام عليكم.